بعد. قال المؤلف رحمه الله: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ. فإذا التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك، وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. فصل: لا تعارض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي في فصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، وذكرنا أن الأقسام باختصار: القسم الأول وهو ما أشار إليه المؤلف يقول مختص من أفعاله، هذا القسم الأول، أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، فهذا حكمه خاص أنه لا يتأسى به، كالزواج أكثر من أربع، وكالوصال، وصال عليه الصلاة والسلام: إني لست في هيئتكم، إني أبيت عند ربي ويسقين. والقسم الثاني ما كان على وجه الجبلة، فما كان على وجه الجبلة أي الخلقة الطبيعية فإنه ليس محل للاتساء والاقتداء، كنومه صلى الله عليه وسلم، فإن نومه أو مشيه أو أكله أو شربه عليه الصلاة والسلام ليس هو محل الاتساء، فلا يقول إذا أنا أنام اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا آكل اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا إن فعله على صفة معينة فالسنة في هذه على هذه الصفة، كنومه على شقه الأيمن وأكله بيد اليمنى إذا فرضنا أنه لم يرد قول أو نهي إلى آخره، تسمية وإلى آخره. الأمر الثاني أو الثالث ما كان على وجه العادة فكذلك ليس محلا للاتساء، كلبسه العمامة والإزار والرداء، فلا يلبس الإنسان العمامة والإزار والرداء ويقول أنا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما الأصل فيه أنه يسن موافقة عادة القوم، ولذلك عادة قومه إن كان لباسهم لبس معين فإنه السنة أن يوافق عادة قومه كما وافق النبي صلى الله عليه وسلم عادة قومه. الرابع إذا كان يحتمل، أو خل الرابع، طيب الرابع إذا كان بيان المجمل، إذا كان فعل بيان المجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، أو قال تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى تحتمل مع المرافق أو المرافق غير داخلها، فجاء فعله صلى الله عليه وسلم في السنة أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، يعني أدخل المرفقين، فبيانه هنا لواجب. كذلك وامسحوا برؤوسكم، ما هو حد الرأس؟ جاءت السنة وبيّنت أن الرأس كله يمسح، فكان مسح جميع الرأس واجبا لأنه بيان لواجب. الأمر الخامس إذا كان يحتمل كونه هل هو على سبيل العادة أو سبيل العبادة، كان فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه على سبيل العادة أو سبيل العبادة، وذكرنا أنه فيه خلاف كلبس الخاتم وكإطالة الشعر شعره عليه الصلاة والسلام، وكدخوله مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، كمخالفة الطريق في العيد، فقيل الأصل الاتساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقيل الأصل المنع التعبد، لأن العبادة توقيفية فلا تكون عبادة إلا للدليل، ولذلك يختلف في أهل العلم رحمه الله، واختلاف حقيقة يرجع فيه إلى كل مسألة وتحقق، وهذا محلها كتب الفروع. القسم الخامس ما عدا ذلك، والسادس ما عدا ذلك، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه العادة ولا على الجبلة ولا بيان لمجمل ولا هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي فيه الخلاف، وذكرنا أكثر أهل العلم على أنه يدل على الوجوب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ليس على وجه العادة ولا الجبلة ولا الخصوصية ولا بيان لمجمل كالاطباع في الحج، فهل هو للوجوب أو هو للاستحباب؟ الأكثر أنه للوجوب، والأقرب الله أعلم أنه للاستحباب، لأن الأقل درجات الاستحباب، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وذكرنا كذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفيه في الصلاة فنزع الصحابة خفالهم ونعالهم فسأله لماذا أنه سأنكر عليه. فلما قالوا بماذا فعلتم ذلك دلنا على أنه الأصل عدم وجوب الفعل، لأنه كان أو كان الفعل واجبا كونه يصل نزع لكان لا ينكر عليه أنه فعل ذلك بسبب واجب. طيب، ثم بعد ذلك قال المؤلف في هذا الفصل وهو الذي وقفنا عليه: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. وهذه مسألة، بمعنى هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يدل فعله إذا فعل شيء هل يدل أن هذا الفعل مكروه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لا يخلو من أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يكون له معارض، يعني لم يوجد معارض يعارض هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل آخر كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وهل له معارض؟ ليس له معارض، ما عارضه قول آخر أو فعل آخر، فنقول فعله يدل لا يدل على الكراهة. وذلك قال: ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، يعني ما نقول يوسف فعل المكروه ليبين هذا الأمر جائز، بل فعله ينفي الكراهة دل على أنه غير مكروه. طيب ماذا يدل على غير مكروه؟ هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الاستحباب؟ سبق في ذكر الأقسام وذكر الخلاف. وذلك قال: حيث لا معارض له، أي حيث لا معارض للفعل. القسم الثاني: إن كان هذا الفعل له معارض من قول أو فعل آخر ثم يفعله النبي، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يعارض القول السابق أو الفعل السابق، فهل هذا الفعل يدل على الكراهة أو يدل على الجواز؟ هو قد يدل على صرف الأمر للاستحباب أو صرف النهي للكراهة، مثال ذلك، وهذا سيأتي مبحث الدواراء أوسع، لكن مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروه. في الصحيحين ابن عمر قال: بقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هنا فعله له معارض ليس له معارض؟ له معارض، وهو القول نهي. ولذلك هل هذا يدل على الكراهة؟ قد يدل على الكراهة كما سيأتي الخلاف، قد يدل على الجواز، يعني معنى أنه هل أو يدل على الخصوصية كما هي أقوال في تعارض الفعل والقول. قد يقال قائل قد يدل أن هذا الفعل الصلاة يدل على الكراهة، بمعنى أن الأصل التحريم استقبال القبلة واستدبارها، لكن يكره الاستدبار في البنيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه بذلك. وقد يقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكن فعله هذا لا يطلق عليه أنه فعل مكروها، إنما هو في بيان التشريع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز. وفي حقيقة فعله عليه الصلاة والسلام قد يكون واجب عليه لأنه بيان، لكن بالنسبة لنا هو مكروه. طيب، يعني هذا المقصود في النهي، هذا في النهي أو في الأمر قد يأتي. في الأمر مثلا ما يكون مكروه، في الأمر يكون استحباب. أين؟ يعني مثال الأمر، النبي لما سأله ابن عمر رضي الله عنه إنام أحدنا وهو جنوب قال: توضأ أحدكم فلينقض وهو جنوب، يعني أمر بالوضوء قبل، أمر الجنوب بالوضوء قبل النوم. طيب، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال نفسه كان ينام من غير أن يمس ماء، هذا فعل، فهذا الفعل له معارض ليس له معارض؟ له معارض، هو الأمر بالوضوء نوم الجنوب، نوم وضوء الجنوب قبل النوم، فأنا أقول إما يدل على الاستحباب أو يدل على الكراهة النوم بغير وضوء. ولذلك المذهب استحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الوضوء أن يتوضأ، لو ترك الوضوء لم يكره إلا في النوم يكره. لماذا؟ لأمر به. طيب قال رحمه الله: وتشبيكه أي تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه بعد سهوه لا ينفيها أي لا ينفي الكراهة لأنه نادر. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك أصابع، قال: عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. ولذلك يكره تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد أو عند انتظار الصلاة، لأنه عبث، وهو مقاؤه في المسجد أو انتظار الصلاة في حكم الصلاة. طيب هذا أمر أو نهي فلا يشبكن بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين لما صلى اثنتين في إحدى صلاتي العشي قام إلى خشبة كأنه مغضب وشبك بين أصابعه، فهذا الفعل يخالف القول. طيب خلنا نمشي على المؤلف ثم نأتي. قال يخالف ذلك القول: وتشبيكه بعد سهوه أي في حديث اليدين لا ينفيها أي لا ينفي الكراهة، مع أنه خالف الفعل القول لكن لا ينفي الكراهة. لماذا؟ لأنه نادر، يعني فعله صلى الله عليه وسلم هنا نادر، ما ورد تشبيك الأصابع في المسجد إلا في هذا الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضب كالمغضب وقد سهى في صلاته، فقد يكون شغله أمر عن تقصد هذا الفعل والتشبيك، وذلك كونه نادر هذا لا يؤخذ لا ينفي الكراهة التي ورد في أمره لأنه نادر. وهذا ما قاله المؤلف، أنه يعني المؤلف قدر أن بينهما تعارض، والأقرب والله أعلم أنه لا تعارض، وأنه يقال تشبيك الأصابع لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول: تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد في الطريق، فهذا مكروه لما ورد في السنة. القسم الثاني: أن يشبك أصابعه في المسجد قبل الصلاة، أشد كره. يعني لذلك اليوم لو أن الإنسان مثلا الآن نحن ننتظر الصلاة يكره تشبيك الأصابع. طيب لو أن الإنسان أراد أن يمكث في المسجد بين المغرب والعشاء، فبعد صلاة المغرب يشبك ما يشبك؟ ما يشبك، لأنه سينتظر صلاة العشاء. القسم الثالث: أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فالأقرب الله أعلم عدم الكراهة لهذا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا تعارض، لأن ما سبق من النهي إنما هو النهي عن قبل إن كوني قبل الصلاة، لذلك علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، أي من انتظر الصلاة فإنه في صلاة. وعلى هذا أنه نقول لا تعارض أصلا، فلا يرد هذا المثال علينا. ورد من سبح الله عز وجل بعد الصلاة كان في صلاة، لا الملائكة تقول فإن أحدكم ما زال في مصلى تقول الملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني هل أخذ حكم الصلاة ولا يأخذ هذا الفضل؟ على كل لو أنا الثابت فإنه ما صلاة فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، ثم إذا ما زال في مصلى في الحديث وما زال في مصلى فإن الملائكة تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني ما زال في مصلى، لكن حكم الصلاة في فإنه في صلاة من انتظر الصلاة. شيخنا في مصلى الحديث في مصلى ما هو في الصلاة، أي في مصلى تقول اللهم اغفر له وارحمه. الحديث الآخر في النهي في الصلاة، أي حديث اللي هو إذا عمد أحدكم مجلس فلا يشبك كأنه في الصلاة، المقصد الصلاة والمقصد ما بعد. لا، إذا عمد أحدكم من المسجد كان في صلاة، لكن مراد أنه يأخذ حكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك في حديث إجابة ساعة الإجابة في الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي. الذين قالوا إنه في وقت الإجابة أو آخر وقت آخر ساعة من العصر، هذا وقت نهي. يعني قيل لهم، هذا ورد على الصحابة من أبي سعيد، قيل أنه هذا وقت نهي، فكيف يكون، فكيف تكون هي ساعة الإجابة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وهو الآن منهي عن الصلاة. قد قال: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. فالمراد كما ذكره سعيد أن المراد: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك لا يعارض، أنت ما دمت قائما في المسجد تنتظر صلاة المغرب أنت في حكم الصلاة. قائم يصلي بس قائم يدعو يعني. إيه نعم، قائم يدعو، قائم يعني مكثه في هذا المكان حكم الصلاة. طيب، قال: وإذا سكت أي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار عالما به دل على جوازه، أو عفوا إذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر. سؤال في مسار المؤلف، كأنه يقول بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض. إيه يعني ينفي الكراهة، ما يدل على الكراهة. إحنا نقول إذا كان نهي وفعل فسام يدل على أنه مكروه. ما لا انتبه، حيث كمل، حيث لا معارض له. إيه هذا القسم الأول، ما كان فيه معارض. أما إذا كان فيه معارض فهو اللي يختلف القول والفعل، يكون على استحباب أو يدل على، يعني القسم الثاني أخذناه من مفهوم كلام المؤلف. واضح؟ السؤال أن هل أصرف الكراهة أو الجواز؟ شنو هو؟ إذا جاء معارض هل يصرف الكراهة ولا الجواز؟ أولا الكراهة هي تدل على الجواز، لكن هل الكراهة أو الإباحة؟ الإباحة قصدي، الكراهة أو الإباحة كما زيتينا، أنه لو جاء أمر ثم تركه عليه الصلاة والسلام مع وجود مقتضاه الأمر يصرف إلى الاستحباب من أصل أول النوع. النهي كما في القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ثم خالفه النهي يحمل على الكراهة وهي تدعى الجواز ولا يدعى الإباحة. ما تكون نص قاعدة والأمر بعد النهي للحل في على كل حال، هذا سيأتينا الآن بعد قليل الفصل اللي هو تعارض القول مع الفعل. ليش؟ يعني إما نقول الجواز، إما يقال النسخ، إما يقال يعني، أو مرتبة الأولى قد نكون قال بالجمع، والجمع أن الأمر يحمل على الكراهة على استحباب ونهي عن الكراهة، أو يقال بالنسخ وهذا قيل به، أو يقال بالترجيح يرجح هذا أو هذا، هي كلها مسالك. لكن يعني احنا شرعنا باختصار، وان كنا سنذكر بعد قليل تعارض الافعال والاقوال. طيب، ذكر بعد ذلك، انتهينا من الافعال، ذكر بعد ذلك ان السنه قول وفعل وتقرير، ذكر السنه التقريريه فقال: واذا سكت اي نبي صلى الله عليه وسلم عن انكار، سواء انكار فعل او انكار قول بحضرته، اي وقع هذا القول او هذا الفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم او في زمنه، هذه مهمة جدا، يعني حدث القول أو الفعل في زمنه ولو لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم من غير كافر. أما ما يكون من الكفار هذا هو منكر عليه، الكافر أصلا ليس في حد، يعني لا يلتفت إليه، الكافر ينكر عليه أصلا كفر أصلا. قال: عالما به أي علم به النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، أي دل على جواز الفعل أو جواز القول لعدم الإنكار. طيب، نأخذها الإقرار، إقرار السنة التقريرية. الإقرار منه عليه الصلاة والسلام لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك، عفوا خلف، قبل ذلك الإقرار أن يكون في عصره، سيأتي المسألة أخرى، أن يكون إقرارا في عصره عليه الصلاة والسلام. فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بحضرته أو لم يكن بحضرته، فيدل على الجواز. مثال ذلك: علم به مثال ما كان في حضرته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. هذا إقرار من إقرار قال عن لعب الحبشة في المسجد. علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به بحضرته وليس بحضرته بحضرته، فدل ذلك على جواز اللعب في المسجد. طبعا لا شك أن اللعب يقيد بما كان فيه مصلحة ولا ينافي ولا يشوش على المصلين إلى آخره ما ذكر الفقهاء، لكن قال كم يرمون أو يتعلمون الرمي ونحو ذلك، هذا دل على جواز اللعب في المسجد كان لمصلحته ونحو ذلك. مثال ما كان بحضرته ما كان علم به ولم يكن بحضرته، قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، صلاته بقومه ماذا؟ نفل، وهم يصلون خلفه فرض. هل هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. علم به؟ لا. علم بذلك، أنكر على معاذ على ذلك الإطالة، فهذا دل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. القسم الثاني ألا يعلم به. كيف لا يعلم به؟ يعني بحضرته وليس بحضرته؟ ليس بحضرته؟ قطع ليس بحضرته. فيقع عمر في زمن النبوة ولا يعلم به عليه الصلاة والسلام، فهذه والله أقرب والله أعلم أنها حجة ويدل على جواز القول أو جواز الفعل. يعني لو فعل أحد الصحابة فعله في زمن النبوة ولم يكن بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أو لم يعلمه، ما علمه، فهذا الأقرب الله أعلم أنه حجة، وهذا عليه الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فدل قول الله جل وعلا أنهم يستخفون من الناس لكن لا يستخفون من الله، وأن الله جل وعلا يبين ما يقال، وذلك لا يمكن أن يقر الشرع على أمر يقع من أحد بين المسلمين ثم يسكت عنه. ودل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنه بذلك، فمنه قول جابر رضي الله عنه في العزل، والعزل أن يجامع الرجل امرأته ولا ينزل وينزل خارج الرحم خارج الفرج، هذا جائز. والدليل على ذلك قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وقال جابر لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه القرآن. كذلك من الأدلة قول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده هذا الشاهد ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النوم إذا لم يفقد الشعور الكلية لا ينقض الوضوء. طيب النبي الصحابة كانوا ينامون والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته، الصلاة ما تقام إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنوم الصحابة لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مع ذلك نستدل أن هذا النوم غير ناقض بقول أنس في عهده، فاستدل في كون هذا الأمر في عهد النبوة. شيخ سنة تقريرية مو فعل صحابي تعتبر الحجة؟ إيه لا سنة تقريرية. طيب القسم الثاني في الإقرار أن لا يكون في عصره أو إيه نعم لا يقيد في عصره، نقول أحسن لا يقيد في عصر، يعني هل هذا الأمر الذي لم ينكر حدث في عهد النبوة أو ليس في عهد النبوة، فهل هذا حجة أو ليس بحجة، وهل يأخذ حكم الرفع أو حكم الوقف، هل فيه خلاف. مثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها كانت اليد تقطع في الشيء التافه، كانت اليد تقطع في الشيء التافه، فهل هذا حجة ليس بحجة؟ نعم كتبيون بيون كلهم فهذا هل يأخذ حكم الرفع؟ يقول عائشة كانت اليد، يعني هي قوله كانت اليد تنسبه إلى أي زمن؟ هو يحتمل كونه في النبوة أو فيما بعد النبوة، وهذا إما يقال له حكم الرفع أو يقول وقال كان له حكم الوقف. طيب قال رحمه الله وإن سبق تحريم فنسخ، بمعنى هذا الأمر الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، لو سبقه تحريم يحرم فعل كذا، ثم بعد ذلك فعل النبي وقع تقريرا منه صلى الله عليه وسلم على خلاف التحريم على الجواز قال فنسخ، وهذا واضح. لماذا نسخ؟ لأن فعله إقراره على هذا الأمر يدل على الجواز، ولو كان محرما لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا وقع وقت الحاجة للإنكار، ولذلك يكون نسخا لأن السنة الإقرارية سنة مستقلة، يعني طريق الاستدلال طريق مستقل. ولذلك هل هذا مثال أو يسألون مثال؟ يعني قد يستدل بذلك وإن كان ليس حقيقة مثال واضح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد للفراش ولعاه الحجر، إثبات النسب له طرق. شنو طرق إثبات النسب؟ فراش وهي أقوى طرق. الاستلحاق ها؟ القرار القاف العصر أولد الفراش، لكن يستدلون بالقافة، والقافة تعرف الشبه بين فلان وفلان، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقال إن مجزز المدلجي رأى أقدام زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ففيه إقرار على الأخذ بالقافة. لكن هل هذا مثال لعموم السنة الإقرارية أو هذا سبقه مثلا؟ قد يقال سبقه الحصر الولد للفراش لما جاء إثباته فقط في إثبات النسب في الفراش أو القرار ونحو ذلك. قصدهم الناس أم؟ أي نعم، يعني هل هذا نسخ أو هذا مجرد إقرار فقط؟ لكن هذا مثال للإقرار صحيح. إقرار ولا القافة؟ إقراره على الأخذ بالقافة، وذلك هذه من الأدلة على إثبات النسب بالقافة. قال فائدة التأسي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل، وفي القول امتثال على وجه الذي اقتضاه. عندنا زيادة. شنو؟ فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وكذا الترك. فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وكذا الترك. ماشي. طيب قال فعله فعلك كما فعل، أي التأسي عندنا تأسي وعندنا موافقة. التأسي ما هو؟ قال تأسي فعلك أي الفعل أي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، يعني فيها متابعة وفيها خلاص، يعني في كما فعل هذا في صفة العبادة. ما هو قصدك بذلك؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإن كان توفر الأمرين الموافقة وقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تأسي، وكذا الترك بمعنى أن تترك الفعل كما ترك لأجل أنه ترك. قال وإلا فموافقة لا متابعة، يعني لو فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنك لم ترد بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأنت تمت متابعة الفعل بالفعل لكن ليس بتأسي. وكذلك لو أنك فعلت الفعل لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكنك خالفته فهو ليس تأسي، القضية مثال النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر وبالغنم وبالإبل، فلو ضحى رجل بدجاجة هنا هو فعل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأضحية، لكن خالف في الصفة فلا يكون تأسيا. لك موافقة في الفعل دون النية، يعني اختل الشرطين تكون متابعة تكون موافقة، لا تكون موافقة لا تكون تأسيا. المتابعة نفس أي نعم، التأسي هو المتابع. طيب يا رسول الله، فصل تأبيكم تبهون الفصل هذا خلتشوف. نعم سنة. قال رحمه الله: فصل لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلف أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما، وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله، لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر آكلا في مثله فنسخ، ولا في فعله ولا قوله. لكن دل دليل على وجوب فنسخ. إيه. لكن دل دليل على. على وجوب فنسخ. يعني شو قال؟ دل تحت صف. لحظة. لكن دل دليل على وجوب تكرر. يقول في المطبوع من المتن. إن دل دليل على وجوب تكرر الأول. لا ما خاب عيد مناصر وفي طرم مثله هي عقب شو؟ قال رحمه الله قال لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر آكلا في مثله فنسخ. وثاني غير أنا بس على وجوب فنسخ غير لكن إن دل على وجوب فنسخ على طول ما فيه وما تكرر. لا الأقرب من النسخة هذه هي موافق للشرح. نعم. قال رحمه الله: ولا في فعله ولا قوله، حيث لا دليل على تكرر ولا تأس، والقول خاص به وتأخر، لكن إن تقدم فالفعل ناسخ، وإن جهل وجب العمل بالقول، ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عما وتقدم الفعل، ولا في حقنا إن تقدم القول وهو كخاص به، لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص، ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به. وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا. وفينا واضح وواضح الطلاسم كمل. وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس إن اختص القول به أو عمه. وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول، وإن اختص بنا فلا مطلقا، ولا معه على تأس فقط، والقول خاص به وتأخر مطلقا. وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل عمل بالقول، وإن اختص بنا ففيه لا. وفينا المتأخر ناسخ، وإن عم فإن تأخر ففيه لا. وفينا القول ناسخ، وإن تقدم فالفعل ناسخ. وبعد التمكن من العمل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ له، فإن جهل عمل بالقول فيهن. فائدة فعل الصحابي مذهب له. طيب هذا الفصل حقيقة من الفصول التي يعني بالغ المصنف رحمه الله في اختصاره، والكلام فيها كثير جدا للأصوليين، وإن كان حقيقة كتطبيق من حيث الأمثلة فالأمثلة فيه نادرة. يعني خلاصة هذا الباب هو أراد أن يبين مسألتين. مسألة الأولى تعارض بين فعليه صلى الله عليه وسلم، بين فعل وفعل، فكيف يوجه ذلك؟ هذه مسألة بسيطة. مسألة ثانية التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذه المسألة طبعا تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لها مؤلف رحمه الله يذكرون على أربعة أقسام رئيسية وسأذكرها. القسم الأول والثاني شيء. القسم الأول هم يدون تعارض قول الفعل لا قول الفعل. إما أن يدل الفعل أو إما يدل القول على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر مرة أو التأسي خلع نيران. وإما أن يدل على التكرار ولا التأسي. وإما أن يدل على التكرار فقط دون التأسي. وإما أن يدل على التأسي فقط دون التكرار. وكل واحد منهما إما أن يختص القول به أو يختص القول بنا أو يعم القول الاثنين معا. وكل منهما إما أن يتقدم الفعل وكل قسم منهما تقدم الفعل على القول أو يتقدم القول على الفعل. وكل قسم منها النظر يكون إما في نسبة له صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لنا. أي مشجرة هذه شيء. وذلك ذكر الجملة هذه في الشرح وذكر أن وعلى ذلك فهي 73 قسما تعارض القول والأفعال. وحقيقة مصنفات مستقلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للعلائي رحمه الله وهي رسالة صغيرة ذكر 70 قسما تقريبا وذكر فيه الأمثلة. تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. ومن الكتب المعاصرة التي يعني جميلة في هذا الباب كذلك كتاب الأشقر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدين. مجلد واحد. ها؟ مجلد واحد. أي مدموج يمكن أنه هو طبعا قديم مجلدين. بس يمكن تدمجوا همتين. أي. الأشقر. وفيه رسائل أخرى صغيرة لكن هذين من أهمية. كذلك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ بشامة. على كل حال يعني حقيقة هم تردد هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاء في هذا الفصل قال هذا الفصل تصوره صعب ومشكل والخلاصة فيه أعطاك أربع صفحات يعني أعطاك خلاصة عرضها. وأنا حقيقة كنت يعني متردد هذا ولا هذا لكن بما أن دخلنا في مختصر التحرير فكان الأفضل أن نفهم كلام المصنف. إذا كان كتبته يعني شرح بسيط نقرأ إن شاء الله هنا ونسويكم تشجير بعد الله إن شاء الله يعني نذكر كلام مصنف ثم نذكر الخلاصة بعد ذلك. الدرس وكان أصعب بعد فصل. وعنده صلى الله عليه وسلم بنا يعني عموم الأمة. عن 73 قسم وبعض الأقسام دمجها لأنها بحكم واحد. لها فائدة شيخ فقهية إن شاء الله بالخلاصة بإذن الله تكون يعني أنا ما وقفت على أحد من فقهاء لما يذكرون هذه الأقسام كلها يعني، لكن خلاصة إن شاء الله تكون فيها بركة. طبعا المسألة الثانية تعارض القول والفعل، تعارض الفعلين إن شاء الله بسيط يعني. يدل على التأسي لا التكرار. هي أقسام ما تحت أقسام ليش؟ يكون مدموج كثير حياتين إن شاء الله مدموجين يعني. ماكو فرق يعني. إيه. فائدة. خل أعطى أحد من الشوف خل ننسى. قول خاص واضح تحت القول خاص من يتأخر قول يتقدم ايه يتأخر طبعا افسحنا خاص به هذه ها خاص بنا خاص بنا ايه خاص به رسول الله صلى الله عليه بعد دقيقة بس يلا الله حافظ يكونون بلوان احنا بس نجرد قراءة جرد فهم مراد المؤلف هذه من القسمة يعني التأسي والتكرار هذه أربعة أقسام كل واحدة إما تقدم القول اختص بنا أو به صلى الله عليه وسلم أو يعم كل واحد تقدم القول أو يتأخر شيخنا آخر شيء تقدم القول قسم اليسار بعد التمكن من العمل بمقتضى القول قال المؤلف رحمه الله فصل مسألة في تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية لا يخلو من أمرين الأمر الأول إن تماثل الفعلين فلا تعارض بين القوسين هو لكلام المصنف مثلا لا تعارض بين فعلي أي فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تماثل كما لو فعل صلاة ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر يعني هذا القسم الأول تعارض فعلين ما فيه تعارض لكنه ذكره لإكمال القسم العقلية لو جاء فعل ثم فعل آخر تماثل صلاة وصلاة لكن فعل أحدهما في وقت وفعل أخرى في وقت آخر في تعارض ما في تعارض نعم والأمر الثاني لو اختلف أي الفعلين فلا يخلو من أقسام القسم الأول إذا اختلف وأمكن اجتماعهما كفعل اجتماعهما معا في وقت واحد كفعل صوم وفعل صلاة فلا تعارض بينهما في اعتكاف صام عليه السلام واعتكف وصلى في تعارض ما في تعارض القسم الثاني أو اختلف ولم يمكن اجتماعهما نعم اختلف صلاة وصيام لكن ما يمكن اجتماعهما في وقت واحد نعم لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض لإمكان الجمع وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض وكذا إن تناقض حقيقة كثير ما قلت لها مثال يعني هي مجرد قسم عقلي ذلك نقول كثير ما في أمثلة واضحة لكن نقول لا يتناقض حكمهما فلا تعارض يعني قد يقال مثلا صلاة مثلا صلاة النافلة وصلاة الفريضة أو لا اختلف مثلا قراءة القرآن وصلاة الفريضة وقعا في وقت واحد اختلف ولا يمكن اجتماعهما ما يمكن يصلي العصر ويقرأ القرآن واضح أو يصلي العصر ويطوف في المسجد الحرام في وقت واحد لكن لا يتنافى حكمهما يمكن اجتماعهما أنه فعل هذا أولا ثم الآخر يعني كأمثلة ممكن تصور أمثلة لكن مثال واقعية في النصوص كثير منها ما وجدت لها حقيقة مثلا نعم شو قصد ولا يتناقض حكمهما يعني ما يتناقض هذا مع هذا قد يكون هذا بعد الآخر أو قد يكون واحد مثلا وجوب واحد تحريم ترك المحرم نعم قال رحمه الله وكذا إن تناقض الحكم كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت بعينه وفطره في مثله نعم هو التناقض الآن هنا اختلف التناقض الحكم صوم في وقت وفطر بعين صوم وفطر تختلف الفعل وتناقض ما يمكن اجتماعه في وقت واحد قال رحمه الله هذا يعني الآن يعني هنا صام هنا صام وهنا أفطر ما يمكن التناقض ولا يمكن الجمع طيب كيف التوجيه هذا لا يخلو من أحوال واحد أن يكون الخلاف بسبب الرواة كصلاة الكسوف فإنها حدثت مرة واحدة فالتعارض فيها إنما هو من قبيل تعارض الرواة نعم النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة في موت إبراهيم منهم من نقل في كل ركعة ركوعين ومنهم من نقل في كل ركعة ثلاث الآن تعارض فعلين والحادثة واحدة لا يمكن اجتماعهما حادثة واحدة طيب ما الجواب الجواب أن هذا ليس من تعارض الأفعال قطعا لأن قصة واحدة تعارض من لا تعارض الرواة يعني الرواة منهم من نقل أن في كل ركعة ركوعا ومنهم من نقل ثلاثة ومنهم من نقل أربعة ومنهم من نقل خمس فهنا التعارض ليس بذات الفعل أو تعارض الرواة هنا خلال ترجيح ننظر عدد التعارض بين الروايات نعم ثاني باء إلا يد ها لا نترجح الآن نتكلم عن التعارض شيخ الإسلام يرجح قطعا أحد الرواة أخطأ وهنا ما يمكن الجمع كيف تجمع أحسنت هذا المذهب هذا قول الجمهور يجوز لكن كيف الجمع كيف يجوز ومن أتيت الجواز الآن قطعا قطعا أحد الرواة خطأ فإذا خطأت بعض الرواة ما يمكن تأخذ بدليل خطأ وهذا آخر شيخ الإسلام شيخ الإسلام كما ذكرنا يقول ما مات إبراهيم إلا مرة واحدة فكيف تقول هذا على كل حال عندك أمثلة وإن كان مقام التفصيل الفروع الفقهية لكن الأقرب الله أعلم أنه كما قال شيخ الإسلام ما يمكن الجمع الجمع غير ممكن لأنه مو متصور الجمع هو وقع مرة واحدة مرة واحدة كلها في إثبات إبراهيم موت إبراهيم شيخ الإسلام يعني مثل ما يقول تحلطم يقول ما مات إبراهيم مرة واحدة كم مرة مات إبراهيم نعم قال رحمه الله إن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل أو وجوب تأسي أمته به فإنهما لا يتعارضان أيضا لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه نعم القسم الثاني أن يدل أن لم يدل الدليل على وجوب التكرر يعني وسلم يفعله ويفعله مرة أخرى لا إنما دل الدليل على أنه يفعل مرة واحدة يكفي ما يعني التكرر ولا دل على أن أمته تتأسى به فلو فعل النبي صلى أمره لنقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف ستا وقلنا أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو التكرر كل مرة يطوف في هذا الطواف ستا ولا دل الدليل على أمته لا تأتسي به لأنه خاص ثم طاف مرة أخرى سبعا هنا ورد تعارض لكن نقول هنا ما دل على التكرار أي أن كل ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطوف ستا فعلا ما دل على التكرار ولم يدل على وجوب التأسي لأن لو دل على وجوب التأسي لنا يكون دائما دل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة فقط ثم فعل مرة أخرى خلافة هل تعارض؟ ما في تعارض قد أول يكون مندوب واجب ثم كان ثاني مندوب إلى آخره ما في تعارض هذا إذا لم يدل الدليل على التكرار في حقه ولا على التأسي في حقنا نعم هذا واضح إن هذا خارج محل النزاع أصلا وعد هل له مثال ما أظل مثال نعم لكن عندنا دليل على وجوب تكرر فعله الأول له أي النبي صلى الله عليه وسلم أي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا الصوم ليش ذكر الصوم؟ المثال السابق اللي هو أول ما قال رقم اثنين في كصوم وقت وفطر مثله. نعم. أي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت، أو دل دليل لأمته على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت فتلبس بضده أي في مثل ذلك الوقت وهو الفطر مع قدرته على الصوم، دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه التكرار. نعم، يعني الآن صام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفطر في وقت آخر، ودليل دل على وجوب تكرر فعله صلى الله عليه وسلم، ثم دل وجوب التأسي في حقنا صام عاشوراء مثلا، صام عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم صام، الأصل أنه التكرار في حق كل عاشوراء وفي حقنا وجوب التأسي. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لو فرض النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد ذلك في عاشوراء شدل عليه، قال فتلبس بضده أي مثل ذلك الوقت وهو الفطر، دل أكله أي فطر في عاشوراء مثال ذكرنا على تكرار الصوم، على نسخ دليل تكرار الصوم، نسخ تكرار الصوم لا على نسخ أصل الصوم، دل على أنه ينسخ تكرار صوم عاشوراء دائما، لكن صوم عاشوراء أحيانا يدل، هذا اليوم مثلا قد يكون مثل عاشوراء، يعني عاشوراء نسخ وجوبة، وجوب يدل على التكرار كل سنة، لكن بقي أصله هو الاستحباب. ما يدخل في صلاة التراويح؟ شلون؟ صلى الله عليه وسلم جماعة. اي. بعدين دخل بيته ما صلى جماعة. فما دل على التكرار، يعني دائما صلي التراويح، لا دائما صلي جماعة. اي احسن. صلي بالبيت. قد يدل على ذلك. يعني قد يقول على. لكن ما يكون اي نعم، يكون نسخ التكرار. قد يقول نعم. في قرينة خارجية فعل الصحابة. اي. ماشي. شيخ من دخول المسجد دخول في هذا دخول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف دخول المسجد؟ يعني صلاة تحية المسجد إذا دخل فليصلي؟ نعم. طيب هل عارض النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لا، هنا ما يأتي في هذا، لأن الأمر تحية المسجد قول. نعم. الآن أتكلم عن تعارض فعل وفعل مجرد عن قول. نعم. قال رحمه الله أو أقر آكلا في مثله أي في مثل ذلك الوقت فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص. يعني إذا ما تعرف فعل وفعل، يعني قال عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم صام ثم ذلك تركه، هذا قلنا نسخ. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم صام لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تركه، لكن أقر آكلا أي أن يأكل في أثناء الصوم، فالسنة التقريرية هي حجة، هو كتعارف فعل مع الفعل، لكنه في حقيقة تعارف فعل وتقرير، واضح؟ قال كذلك أي فنسخ. نعم. مسألة إذا تعارض فعله وقوله بأن طيب قول ذلك نعطي خلاصة في تعارض أفعال مع الأفعال. الأقرب الله أعلم أن يقال أن اختلاف الأفعال لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الفعل الأول بيانا لواجب أو امتثال لأمر واجب، بمعنى فعل أمرا بيان لواجب، فعل بيان لواجب ما حكمه؟ واجب. طيب فعل فعلا يخالف الوجوب فعل ثاني، فهنا ينظر فيه كتعارض القول مع الفعل، كتعارض الأدلة، لأن هذا الفعل بيان لواجب هو حكم القول الواجب، فينظر في تعارض الأدلة، وعلى هذا يقال كما سيأتي الجمع إن أمكن واحد، اثنين النسخ إن علم التاريخ، ثلاثة الترجيح، رابعا الوقف. طيب تعارض الوجوب مع التحريم، عموما تعارض الأدلة عموما ليس وجوع التاني فقط، تعرض الدل عموما. طيب الأمر الثاني إن كان الفعل الأول يدل على الاستحباب فوقع فعلا آخر يدل على فوقع فعل آخر يعارض الأمر الأول الذي هو الاستحباب. ثاني شو الفعل الأول على الاستحباب، ثم فعل فعلا ثانيا يخالف الفعل الأول. ايش رأيكم؟ في تعارض؟ لا ما في تعارض، لأن الأول استحباب يجوز له تركه أصلا، وذلك لا تعارض. وهذه مبنية، يعني هذا القسم مبني. ها؟ فعل ثاني واجب. لا فعل ثاني هو مستحب كذا، يعني فعل ثاني هو التعارض. ما أدري أنا شو حكم الآن. اللي يفعل النبي المفضول. إيش هو المفضول؟ في فاضل في مفضول. يجوز مستحب، ما يترك المستحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أفضل صيام صيام داود، ها كان يصوم يوم يفطر يوم، ما كان يصوم يوم يوم. يعني الآن تعارض فعل مستحب وفعل مستحب، لا تعارض. مو فعل ثاني فعل آخر، عارض مستحب ما في تعارض. وهذه المسألة مبنية على ما سبق، الفعل المجرد على ماذا يدل؟ إن قلنا على الاستحباب قلنا هنا لا تعارض، لأن الفعل استحب ثم تركه. وإن قلنا الفعل الأول الوجوب فسيقع التعارض بينهما في الحق به القسم الأول ذكره. واضح؟ احنا ذكرنا الأول أن يكون الفعل الأول بيان لواجب، بيان لواجب الثاني. إيه؟ الثاني لا، الثاني الفعل الأول مستحب. وشن ترتب على الأول؟ بس ذكرت هذا هو، بعدين ما في شيء ذكرت أنه كأنه يترتب ترجيح أو لا. لا القسم الثاني شنو؟ إذا كان فعل أول استحباب. أيوة فعل أول استحباب. فعل أول متى يكون فعل الاستحباب؟ لما إذا كان في عالم النبي سلم قبل ذلك، إذا كان الفعل مجرد تعبدي ماذا يدل عليه؟ خلاف موجود إما على الاستحباب إما على الوجوب. إذا قلنا أنا على الاستحباب هذا رجحنا فترد هذا على القسم لا تعارض. إذا قلنا أن الفعل مجرد للوجوب فنلحقه بالقسم الأول الذي كان بيان لواجب. طيب أمثلة أخ مثالية، القيام للجنازة، إذا مرت الجنازة يقوم المسلم ولا ما يقوم؟ حديث علي رضي الله عنه في مسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا وجلس فجلسنا. واضح؟ وجلس فجلسنا. جمهور أهل العام، لا مثال عام الحين نطبق، الجمهور ما حكم قيام الجنازة؟ لا يقوم الجنازة إذا مرت، والأمر بالقيام منسوخ. يعني القيام أول مرة نسخ بالقيام الثاني، وهذا موافق لقاعدتهم أن فعل الإنسان الأول بوجوب، فكون عارضه فعل ترك قالوا منسوخ. هل يمكن الجمع؟ قالوا ما يمكن الجمع، هنا قام هنا جلس، انتقل ثاني القيام منسوخ. ويدل على النسخ ما قاله علي أن هناك متقدم ومتأخر، قام فقمنا ثم جلس فجلسنا. المذهب ماذا قالوا؟ مذهب جمعوا فقال يكره القيام للجنازة. طيب رواية شيخ الإسلام يجب يستحب، يستحب لأنه علل شنو؟ فإنه ليست نفسا. أحسن، شيخ الإسلام يرى الاستحباب. ما دليل الاستحباب؟ هو يقول جاء الأمر بها، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الجنازة فقوموا، الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. هنا أمر. عاد الآن سيأتينا الكلام أن أمر عارض وفعل، ليس تعارض فعل وفعل، تعارض قول وفعل. وعلى هذا القول للأمر في القول صرف الاستحباب بحديث علي، وكذلك مثل ما قال صالح أن داء التعليل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي فقال يا رسول الله يهودي، فقال أليست نفسا؟ وفي رواية قال إن للموت فزعا. وعلى هذا قام عليه الصلاة والسلام، وهذا التعليل يدل على أنه خبر والخبر لا تنسخ. طيب مثال ثاني، سجود السهو، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين متى؟ بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن محيلة قبل السلام لما نسي التشهد الأول، أيما يؤخذ به؟ الذم وصفا، أيما يؤخذ به؟ طبعا الزهري قال في موقع الزهري قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. ولذلك الشافعي يرى النسخ لقول الزهري كان آخر الأمرين، يعني إشارة إلى أنه متأخر وقبل السلام. وأحمد رحمه الله يرى أنه كلهم قبل السلام إلا ما دل الدليل عليه أنه بعد السلام، جمع بين الأدلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا خلاف مسألة سجود السهو على هذا، وإن كان ورد الأمر حقيقة في حديث مسعود أو سعيد لا شك أحدكم في صلاته فيتحرى الصواب ثم يبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، حديث أبي سعيد ما ذكر التحري الصواب وهذا في الشك. ولذلك المسألة يعني الأئمة اتفقون على أنه مخير بين السجود قبل السلام وعلى السلام، وشيخ الإسلام يرى الوجوب، يعني يجب ما كان قبل السلام ويجب ما كان بعد السلام على ما يفصله، وهذا كله حقيقة من الخلاف في ذلك. نعم برسم الله. قال رحمه الله مسألة إذا تعارض فعله وقوله بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وحيث حصل التعارض بين القول والفعل فلا يخلو ذلك من أربعة أقسام. فلا يخلو ذلك أي قول، يعني حطوا القول أحسن، فلا يخلو القول من أربعة أقسام. القسم الأول ألا يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولا على التأسي في حقه. الخليط عندكم قريبة كما ضيعون الآن. لا يدل التكرار، عند التأسي والتكرار يدل على التكرار أي في حقه صلى الله عليه وسلم كل مرة، أو التأسي في حقنا. ليش ما أجله؟ ها؟ هذا الأجله كيف أجل أجل؟ أخاف شيء نأخذ بسرعة وما. لا إحنا مجرد خلنا قراءة، مجرد قراءة يعني ما ودنا ندش فيه. قال رحمه الله القسم الأول أن لا يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولا على التأسي في حقنا ولا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يختص القول به صلى الله عليه وسلم. يعني القول خاص به صلى الله عليه وسلم ليس لنا. قال يخلو من أمرين كذلك. أن يتأخر القول عن الفعل فلا تعارض في فعله وقوله، حيث لا دليل على تكرر في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تأسي به، والحالة هذه أن القول خاص به أي وذلك إن تأخر القول عن الفعل. يعني شوف العبارة حاولنا سهل العبارة عود الضمائر. يتأخر القول عن الفعل يعني يفعل الفعل ثم يأتي القول بعده والقول خاص به. في تعارض في تعارض؟ ما في تعارض. إن الفعل هذا الذي دل على التكرار أو على التأسي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا جاء القول بعد ذلك يدل على أنه خاص في النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض. نعم. مثال ذلك أن يفعل شيئا في وقت ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك. ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا كون الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل. الثاني أن يتقدم القول على الفعل وأشار إليه بقوله لكن إن تقدم أي القول على الفعل كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي كذا في وقت كذا يعني يجب على تقدم القول ما دل على التكرار ولم يدل على التأسي. وتلبس بضده في ذلك الوقت فالفعل الذي تلبس به ناسخ لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح. يعني أن يجوز نسخ عبادة لم يتمكن من فعلها يعني يمر بعبادة قبل أن يتمكن من فعل العبادة ينسخ يجوز بدليل الإسراء فرض الصلوات من 50 قبل أن يتمكن الناس من صلاة 50 نسخ في 50 إلى 5. وكذلك إبراهيم أمر بقتل ابنه قبل أن يتمكن من قتله نسخ الأمر. وعلى هذا مثلا فإن تقدم الفعل ثم جاء بعده قول تقدم القول ثم جاء بعده فعل فالفعل ناسخ. نعم. الثالث وإن جهل هل تقدم الفعل على القول أو تأخر عنه وجب العمل بالقول دون الفعل لأن القول أقوى دلالة من الفعل. وهذا سيأتي عموما هي قاعدة المصنف متى حدث التعارض بين القول والفعل أيهما يقدم الأكثر يقدم القول. وعلى هذا متى لم يمكن الجمع أو لم يقل بالنسخ سيقول لك يقدم القول. يعني لو فرضنا التعارض بين لا تستبر القبلة ولا تستدبروها وبين النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة لو فرضنا التعارض ولم نعلم بالتاريخ أيهما يرجح؟ رجح من قول أن القول أقوى دلالة وأصرح. الأمر الثاني أن يختص القول بنا الأمر الثاني من أصل التكرار أصل المسألة. نعم. ولا تعارض في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرار وتأسي إن اختص القول بنا مطلقا أي سواء تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول أو جهل السابق فلا معارضة لعدم تناول القول له. نعم. يعني الآن القسم الثاني هذا يختص بنا ما قسمنا لأن قد نستطيع أن نقسمه الأقسام هذه لكن كله في حكم واحد يقول مطلقا سواء تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول أو جهل السابق فلا معارضة. لماذا لا معارضة؟ لعدم تناول قوله القول خاص بنا ودل الدليل على أنه غير داخل هذا القول وفعل خلافه. يتعرض؟ ما في تعرض. خلنا إحنا مثلا يعني حتى لو اتصل الكوكب ما ذكر مثلا حقيقة. الأمر الثالث أو عم القول فلم يختص به ولا بنا وتقدم الفعل على القول يختص بنا ولاها عن قسمين يعني ما ندي القول هذا قول أو عم يعني لم يختص لا بنا ولا به عم الكل. نعم. قال وتقدم الفعل على القول فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب تكرر الفعل ولا معارضة في حق الأمة لأن القول متأخر ناسخ للفعل. نعم. كلها القسم هذا قاعد أتكلم عن لا يدل على التكرار ولا على التأسي. طيب عارضه كان عم وعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الفعل على القول الفعل تقدم ثم عارضه القول في حقه صلى الله عليه وسلم في تعارض ولا ما في تعارض؟ لا ما في تعارض. ليش؟ لأن يعني عدم وجوب التكرار الفعل الفعل هو فعل خلاص الآن ما جاء بفعل آخر ولا آخر ما عارضه لأنه ما يدل على التكرار ولا في حقنا لأن في حقنا القول هو متأخر فهو الناسخ للفعل. نعم. الثاني أن يتقدم القول على الفعل وأشار إليه بقوله ولا تعارض في حقنا إن تقدم القول يعني جاء بقول ثم يأتي بعد ذلك فعل وهذا حين يتكلم لا يدعى التكرار ولا التأسي. نعم. ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول وهو أي وحكم ذلك كقول كقول خاص به. أي يعني حكم ذلك حكم القول الخاص به. ولكن إن كان العام أي العموم ظاهرا فيه أي في القول أي بأن يكون العموم يتناول القول ظاهرا فالفعل المتأخر تخصيص لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم. أما في حق الأمة فإن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ وإلا فتخصيص. نعم يعني تعارض عندنا القول وفعل. طيب القول تقدم ثم جاء فعل آخر، هل الفعل الذي خالف القول من باب النسخ أو من باب التخصيص؟ يقولك إن كان القول عام يعني لفظه لفظ العام ثم جاء الفعل وخالفه تخصيص، وإذا كان لفظه ليس لفظ اسم لفظ عام فيكون نسخ. نسخ هذا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو أنا يقول عام لنا وله بس الاستقبال قبله والاستدبار. اي لكن هو اي قسم يتكلم اذا عم القول عمنا هنا احنا ونو. لو كان الاول خص القول فانا خلق لا نقول خصوصيه ليش وقال لا تستقبل هذا خاص؟ لا لا انا اقصد الاقسام هاي الثلاثه الحين اما يختص القول بنا او به او يعم. لو كان القول خاص به هنا نقول خصوصيه. نعم. القسم الثاني ان يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي في حقنا ولا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون القول خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى قسمين. يكون القول خاص بنا. بالنسبة لعموم الأمة فقال رحمه الله ولا تعارض فينا أي في حقنا مطلقا أي سواء تقدم القول القول الفعل. يعني القسم الثاني يدل على التكرار في حقه وعلى التأسي في حقنا، هذا الأصل أن يكون أولا يكون القول خاص به. فبالنسبة لنا في تعارض في عارض ما في تعارض، كان القول خاص ثم جاء فعل يخالفه ما في تعارض. بالنسبة لنا ما في تعارض لأن القول لم يوجه لنا أصلا. نعم مطلقا أي سواء تقدم القول أو الفعل تأخر. نعم قال أقرب بالنسبة لعموم الأمة. بالنسبة لعموم الأمة فقال رحمه الله ولا تعارض فينا أي في حقنا مطلقا أي سواء تقدم القول والفعل أو تأخر عنه مع دليل دل عليهما أي على التكرار والتأسي لعدم تناول الفعل لنا. والقول خاص به أي والحال أن القول خاص الخاص به أو خاص به. طبعا القول خاص به وأخرها الكلام ذلك أنا قدمتها كعنوان وله يذكرها ذلك لكن مجرد فهم كلام وصنف. وفيه أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم إن علم أنا في حقه وسلم قال قولا خاص به ثم فعل فعل آخر يعارضه في تعارض تعارض خاص به قال قول خاص به فعل فعل يخالفه النبي صلى الله بالنسبة له بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في تعارض. أحسن ماذا نصنع التعارض؟ إن علم التاريخ فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم منهما ومع الجهل بالتاريخ يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل بالوقف. نعم أشيك. ها ما لك كل حال نفهم كلام صلى الله عليه وسلم قد يكون هم لو وجدوا ثمرة أو رادوا إضاحة كامل. قال رحمه الله الأمر الثاني أن يكون القول خاص بنا فعلى قسمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص بنا وهو يدل على التكرار والتأسي يعني. نعم عفوا لا يدل على التكرار والتأسي. نعم فقال ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم معه أي مع الدليل عليهما أي على التكرار والتأسي والقول أي والحال أن القول مختص بنا. كان القول مختص بنا ثم فعل وسلم فعل يخالفه في حقه في تعارض؟ ما في تعارض. وقال قول خاص بنا بالأمة ثم يعني أن يرسل غير داخل فيه ثم هو فعل فعل آخر وخالفه ما في تعارض لأنه غير داخل أصلا بالقول. استقبال من قبل وقال قولا ثم فعل أي لكن القول هذا خاص بنا ولا به ما يعلم. لكن لو كان القول خاص بنا لا لا لا كان الأصل عمود أي هذه مشكلة. يعني لو فرض ما خلنا مسألة فرضية لو قال مثلا القول قال لا تزوجوا أكثر من أربع لا أنتم لا تتزوجوا أكثر من أربع والخطاب لكم خاص بنا ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع في تعارف ما في تعارف. قال رحمه الله مختص بنا سواء تقدم القول أو تأخر لعدم توارد القول والفعل في محل على محل واحد. وأما فينا أي أما فينا يحدث تعارض يعني تعارض القول موجه لنا ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل وهذا يدل على التأسي والتكرار ما هو التعارض تعارض في تعارض. ذلك قال نعم. إن علم التاريخ فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما، ومع جهل التاريخ ومع جهل بالتاريخ يعمل على يعمل بالقول على المختار. إيه ما يرى الجمع؟ الجمع إذا هو ما يرى الجمع خلنا نفكر أنا. ما يمكن الجمع. متى قال تعارض ما يمكن الجمع. خصوصية أو في حال معين. أحسنت لكن أقول لك هو تعارض. يعني ما يمكن الجمع. طيب أنا نقف عند هذا. القسم الثالث. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ هذا نكمل ونأخذ الفصل الأول من الإجماع. وبعدين نقف عدد إن شاء الله أنا مسافر آخر خمسة وبعدين آخر أربعين إن شاء الله خمسة كله غالبا مسافر معي رمضان عقب رمضان إن شاء الله السنة يعني أبو لا ياخذ درس إن شاء الله ما ياخذ حتى العبارة لا تأخذ مثل العبارات هذه مختصرة، أخذ العبارات موجودة في أصلها. شيخ في مسألة إذا تذكر قوله وفعله بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضي أحد ذكره طريقة ما لم من أي واحد من قدم المتأخر قال يعمل من القول. شو مثلا؟ في مسألة إذا تعرض فعله وقوله بأن يكون كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. أيوه. ذكر إن جهل هل تقدم الفعل على القول أو تأخر عنه وجب العمل بالقول. شيخنا بس أنا ذكرت أنه يجمع ولا على الناس ما قال. لا إحنا الآن ما ذكرنا شنو صحيح. خلنا على كلام المؤلف. عقب ما شاء الله خلصنا الساعة الأربعة نذكر طريقة مختصرة في ذلك تجمع إن شاء الله تجمع هذا كله. ماشي. Okay.